بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في العتق، وأنه فضل ما أن الله النبي حتى عليه، وأن له فضل كبير العتق. إذا ملكت عبدا ثم اعتقته يعتق الله بك في بك منه منك يعتق الله منك كل عضو اعتقته منه إلى آخر، حتى لو امرأة، حتى لو اعتقت امرأة وأنت رجل، أو امرأة اعتقت رجل، فإنه يعتق الله كل عضو منه بعضو منها إلى آخر، كما ورد في الليلة الماضية. يقول البخاري رحمه الله: باب أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب أفضل؟ أي هذا عندنا عبيد، أيهم أفضل؟ عندك عبيد مماليك الإنسان، أيهم أفضل؟ الأنفس الأجمل، الأجمل خلقة أم الأجمل خلق؟ الأجمل خلق والأجمل خلق والأجمل أعمال صالحة والأجمل الأنفس الذي يطيع ربه ويطيع سيده، يطيع السيد ويطيع ربه، هذا هو الذي يحرص الإنسان على عشقه إذا ملكه. لكن الحين كما ترون ما فيه، إنما نقراها اتباعا للشريعة، لأن الملك ماشي إلى يوم القيامة، ملك الرقيق ماشي إلى يوم القيامة، ومن يدري ربما ينفك الذل عن الإسلام والمسلمين، ثم تمشي الرايات، تهز الرايات وترفرف إلى جيوش الكفار يقاتلون منهم ويأخذون منهم، سواء في فلسطين أو في أي دائرة من دوائر الكفر، حتى لا يبقى كفر على وجه الأرض. فالشاهد أنها الحين فيها هدوء، ولكن الله تعالى وتقدس منح هذه الأمة، أو وعد هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تكفل لهذه الأمة أن يبعث لها من يجدد دينها، من يجدد كل إلى يوم القيامة. إن الله تعالى وتقدس تكفل لهذه الأمة، أمة محمد، تكفل لها أن يجدد لها، أن يبعث في كل رأس قرن، على رأس كل قرن من يجدد لها دينها، ونحن في انتظار هذا المجدد، لأننا اليوم على رأس قرن كما ترون 13 الحين 1413، فنحن على رأس قرن. الله أعلم من يدري عاد متى يخرج هذا المجدد. ولف الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن الله تكفل لهذه الأمة أن يبعث لها من يجدد لها دينها إلى يوم القيامة، ماشي كل رأس قرن يبعث الله من يجدد لهذا الدين. انظر عاد ما هو هذا الدين، ما هو هذا المجدد. الله أعلم. الشاهد أنها قد تأتي الأيام التي ترفرف قد تأتي الأيام التي ترفرف الرايات على قائد من قوات المسلمين، يفتتحون بلاد الكفار ويأخذون أموالهم ونساءهم، ثم تقسم بين المسلمين، يصير هناك رقيق وهناك رقيقة وهناك عبد وهنا عبدة. قد يأتي الزمن هذا، الله تعالى تقدس هو مالك الملك، هو مالك الملك، يأتي ذلك، لا سيما إذا جدد الله تعالى وتقدس الدين برجل صالح يبعث من بني آدم. الشاهد يقول البخاري رحمه الله: سئل الرسول، نعم، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة قال عن أبيه، عن أبي عروة بن الزبير قال عن أبي مراوح، عن أبي مراوح قال عن أبي ذر رضي الله عنه، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، نعم، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. يقول أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: إيمان بالله، إيمان بالله وتصديق برسوله، نعم، وجهاد في سبيله، وجهاد في سبيل الله، نعم. قال قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال قلت فأي الرقاب أفضل؟ رقاب العبيد إذا ملكتهم أيهم أفضل لأصدق به وأعتقه؟ قال أغلاها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أغلاها ثمنا وأنفسها. أبو 20 أحسن من أبو 10، اللي قيمته 20,000 أحسن من اللي قيمته 10,000 أو 15,000. فانظر لأغلاها ثمنا، كم هذا العبد يقول هذا ب 20,000، بكم هذا العبد هذا 15,000 بكم هذا 10,000 أيهم أغلى هذا أبو 20,000 ثم أنفسها عند أهلها يعني اللي يغليه سيده يغليه ما يرغب أنه يفارقه ليل ولا نهار فإذا كان غالي عند سيده ثم اعتقه الله اعتقه مع غلاه أنا لأنه مطيع لله ثم مطيع لسيده مؤدن حق ربه تعالى وتقدس ثم مؤدن حق سيده هذا هو الذي يحتاج إلى أنك تحرص عليه وتعتقه. نعم. قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا فإن لم أفعل ما أقدر قال تعين صانعا أو تعمل لأخرك تعين صانع إنسان يشتغل يشتغل ولكن يحتاج إلى معون أعينه الإنسان مجاني لوجهه ولا تأخذ منه أجرة أو أعين أخرك أخرك ما يعرف يشتغل يبي يشتغل لكن ما هو عارف يشتغل شوفه مثلا يسوي الحاجة هذه ثم يخبط هنا وخبط هنا تقول لا تعالي أخي هذا خليه هنا وهذا خليه هنا وهذا خليه هنا واشتغل هكذا لازم تكون كذا وكذا وكذا أخرك اللي ما يعرف يشتغل خبط هذا وخبط هذا حتى هذا وتعين أخرك اللي ما يعرف يشتغل. نعم. قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر قال فإن لم أفعل لا هذا ولا هذا قال تدع الناس من شرك اترك الناس لا تأذيهم ولا تتعرض لهم بشر. نعم. فإنها صدقة تصدق بها على نفسك الإنسان وأنك ما تآذي أحد من بني آدم صدقة تصدق بها على نفسك الإنسان. نعم. باب ما يستحب من العتاقة بالكسوف والآيات. قال رحمه الله حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس تابعه علي عن الدراوردي عن هشام. يقول البخاري رحمه الله باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف. يستحب من العتاقة في الكسوف لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على يدك الكسوف لما كسفت الشمس يعني لا تصدقت إن كان عتقت عبدك الناس يخافون يشوف الشمس مكسوفة في النهار يخاف يحس بخوف وأنه بينزل شيء أن هذه الآية اللي اختفت بينزل منها شيء أما غرق ولا حرق ولا ألم ولا شيء إلا إذا صدق الناس وسووا أعمال صالحة وتابوا إلى الله قد ترتفع قد لا يأتي شيء لكن إذا ما لم يتوبوا إلى الله ولم يرجعوا إلى الله وأصروا على ما هم عليه لازم هناك شيء يحدث عليهم شيء أما الزلزال نعوذ بالله زلازل وإلا غرق وإلا شيء من هذا ولا طوفان وإلا هذا الشاهد يقول. نعم. حدثنا موسى بن مسعود حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة زائدة بن قدامة قال حدثنا عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن فاطمة بنت المنذر يعني زوجته زوجة عروة عروة ابن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير وهما أولاد عم فاطمة زوجة هشام بن عروة مو عروة زوجة هشام بن عروة وهي بنت المنذر فالمنذر وعروة أخوان. قال عن أسماء بنت أبو بكر الصديق عن أسماء جدة الجميع جدة الاثنين عن أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها جاءت يوم الكسوف في الصباح الكسوف كسفت الساعة 4 مثلا الساعة يومنا هذه الساعة 10 كما يقولون زوالي فالشاهد أنها أتت إلى المسجد والعالم صافين والرسول يقرأ جهرا ما هي عادة يقرأ جهرا يقرأ يصلي ويقرأ جهرا ما هي عادة فتحجبت وجاءت إلى عائشة ويتصلي هذه عائشة واقفة تصلي جاءت أسماء قالت تجد الناس عائشة يعني انظروا للسماء انظروا للشمس نطاع طالعت الشمس قالت آية قالت آية يعني معناه أن الإشارة ما تبطل الصلاة إيش بالناس يا عائشة قالت لا تبطل للسماء قالت آية قالت لها نعم يعني آية فالإشارة ما تبطل الصلاة الإشارة الخفيفة ولحاجة ما تبطل الصلاة فلما قالت آية قرت مغشيا عليها أسمى مغشيا عليها آية ما هي عادة تكتب الشمس على وقت الرسول ما هي عادة ما يعرفون كتب الشمس ولا كتب القمر القمر ما خسف على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما كسفت يوم 10 من محرم حين مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال الناس إن إبراهيم مات وكسفت الشمس لأنه مات لأن عند العرب أنه لا تكسف الشمس إلا لعظيم لموت عظيم فقام الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسف أن لموت أحد ولا لحياته وشهم ربنا نموت فلان ونموت لهم أي هب شيء. هذه آيات يخوف الله بها عباده ما لها دخل في موت فلان ولا موت علان. إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله يخوف الله بهما عباده, فإذا رأيتم ذلك فارجعوا إلى الصلاة وصلوا واجعوا حتى ينكشف ما بكم. صلى عليه الصلاة والسلام الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات حتى تجلت الشمس, ثم سلم وإذا الشمس صاح يسل لها مرة واحدة. خطب عنه أمر وليست بخطبة لكنها موعظة, خطب قال أيها الناس اتقوا ربكم واعتقوا, أحثهم على العتق وحثهم يقول اعتق ذلك اليوم كثير من الناس إلى آخره, وحثهم على الطاعة والرجوع إلى الله تعالى وتقدس لئلا يتكرر الكسوف, لأن كل ما أبعد الناس عن طاعة الله كسفت الشمس أو كسف القمر, كل ما أبعدوا ليش ليرجعون إلى ربهم تعالى يحكي الجوزي عن نفسه يقول إنه أتاه غلها قال يا سيد يا شيخ أريد أن تأمر سيدي أن يعتقني, قال اصبر يا أخي, أو يقال أريد أن تخطب وتحث على العتق على فضل العتق, قال اصبر فاني أنا أعمل أول أنا أعمل بما أقول حتى ينفذ إلا ما ينفذ. فصبر ثلاث أسابيع كان يكتب رحمه الله بثلاثة دنانير, الكراسة الواحد ثمان ورد يكتبها بثلاثة دنانير حتى جمع ما يبلغ ثمن العبد, فاشترى عبد اعتقه ذلك اليوم ثم خطبه. لاحظ اللي اعتق 500 عبد منهم الرجل اللي جاي يشتكي, ليش؟ لأن الإنسان إذا عمل بعلمه نفعه أما بلا علمه, فلهذا أجله قال اصبر أمهله, قال اصبر يا أخي حتى أعتق أنا, فإذا اعتقت أنا خطب. فصبر حتى كتب قرابة 3 أسابيع أو 4 أسابيع أو 5 أسابيع كل راس بثلاث دنانير حتى جمع قيمة عبد, ثم اشترى عبد رخيص وقريب ثم اعتقه ذلك اليوم. لما اعتقه في الصباح خطب في الظهر, خطب الخطبة الظهر, لما خطب وحتى على العتق اعتق 500 عبد. لاحظ العمل بالعلم ينبع, 500 عبد منهم العبد اللي جاي يشتكي إليه إلى آخره. هذه قصة ذكرها ابن جوزي في المدهش في كتاب من واحد من كتبه. نعم تابعه علي عن الدراوردي يعني يقول تابعه علي يعني تابع الرجل كان عن الدراوردي عبد العزيز. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عثام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن أبو بكر قال حدثنا عثام بن علي قال هشام بن عروة قال عن فاطمة امرأة هشام. نعم عن أسماء بنت أبي بكر نعم قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. قالت أسماء كنا نؤمر عند الخسوف بالعتق. الرسول خطب لما كسفت الشمس خطب وحث الناس على العتق, لأنك إذا اعتقت عبد الإنسان فهذا هي فضيلة من الله منزلة لك في الآخرة. باب إذا اعتق عبدا بين اثنين ومتى بين شركاء. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. يقول البخاري رحمه الله باب من اعتق عبدا بين اثنين, انا لنصه ولهذا الشخص نصه, اعتقت عبدي انا, ما الذي يصنع الثاني؟ صاحبك اللي اعتقته تقوم تشتغل الانسان يصير عليك مثل المكاتبه, تؤدي للشخص هذا صاحب النص الذي ما اعتق تؤديه كانه مكاتب, كل شهر تدفع له كذا وكذا من المال حتى ينتهي النص. النصف العبد مثلا 20,000 أنت اعتقت نصفه عتق 10,000 تقي لصاحبك 10,000, هذه 10 تشتغل الإنسان تصير عليك مثل المكاتبة كأنك كتبت العبد, كل شهر يحل كذا وكذا فتعطي صاحبه النصف كل شهر كذا وكذا من العبد حتى يعتق كله ثم يعتق عليك يصير الولى لك يصير أنت يعني اعتدت النص عتق عليك خلاص وسددت حق هذاك يصير ولا لك. لو مات العبد هذا ووراه مال ترثه أنت يا هذا اللي اعتدته كله. أن ترثه ترث ما وراءه من الأموال أنت يا سيد اللي اعتدته كله. قال السند حدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قوم عبدا من عاتق عبدا بينه وبين شخص فإنه عتق نصفه وبقي النصف الثاني يصير عليه مكاتبة يسدد القصة الثاني نجوب يعني كل شهر يسدد حاجة. فإذا كان 20 أو 10 كان حصته 5 حصة نصيبه 5 يعطيه كل شهر يعطيه شيء من المبلغ حتى يعتق ثم يصير الولى له العتق له. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال حدثنا عن نافع نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عتق شركا في عبد الشرك سواء قل أو كثر لك الربع ثلاث أشخاص لهم 3/4 لك النصف لشخص لك الثلث وهذا له الثلث يعني شركاء متشاكسين في عبد مشتركين في هذا العبد لكن أنت اعتدت حصتك من هذا العبد العبد كله يعتق عليك أنت يصير قيمة الناس الشركاء لك يصير كأنه مكاتبة تسددهم كل شهر بكذا كل شهر كل إنسان هذا له ربع هذا له ربع هذا له ربع والعبد له قيمته 5,000 أو 4,000 معنى فتعطي كل هذا ربعه 1,000 ريال وهذا ربعه 1,000 ريال وهذا ربعه 1,000 ريال وهذا ربعه 1,000 ريال إلى آخره حتى ينتهي ويصير العتق لك كله يصير العبد عتيق لك أنت كله وحده وولاءه لك. فإن كان له وإلا فقد عتق منه هذا إن كان غني فإن كان ما هو غني فإنه يعتق منه ما عتق يعني ربعك أنت العتق بقي 3/4 تسددهم تشتغل وتسددهم كالمكاتبة. فإن كان غنيا فأن تعطيهم في الحال تعطيهم ويلزمك ثمنه لهؤلاء وهؤلاء تعطيهم في الحال هذا كان غني عنده مال تعطيهم في الحال ما يحتاجون المكاتبة. أما إذا كان ما هو غني يلزم بالعمل حتى يسدد فأنه كتابة إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثني أبو قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله فإن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فعتق منه ما عتق. يقول البخاري مؤكدا ومكررا ما سبق حدثنا عبد الله عبيد بن اسماعيل عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابي اسامه ابي اسامه حماد قال عن عبيد الله العمري عن عبيد الله العمري قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من اعتق شركا له في عبد ان كان غنيا عنده مال عتق في الحال ويعطيهم حقهم وان كان ما هو غني عتق في الحال ولكن عليه قيمته يسددهم كالمكاتب ولا ولا لهم ما لهم اعتراض لو يعترضون ما يصير الشريعة ما تبيح لهم الاعتراض. أنا اعتق شركي عتق عليه شرعا قصب عليه وعليهم قصب عليه وعليهم ولا لهم اعتراض نشتكيك نفعل اشتكي ما تبي خلاص عتق العبد عتق ما لك إلا القيمة خلاص ما لك إلا قيمتك كم لك أنت من العبد لي ثلثه نعطيك حقك الثلث لك الربع نعطيك الربع لك النصف نعطيك النصف. أما أنه يرجع يصير مملوك بعد العتق هذا مستحيل حتى خلاص راح فلا لحد اعتراض الشركاء ما لهم اعتراض إذا اعتق رجل عبده شركا المهر ما لهم اعتراض إطلاقا ولا يقبل لهم اعتراض. خلاص تحرر العبد, العبد تحرر وللي اعتقه يلزمه أن يعطيهم حقوقهم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عبيد الله اختزره قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب لا أدري أي شيء قاله نافع أو شيء في الحديث. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال عن عبيد الله العمري قال بقي من حديث الأول هذا اختصره مسدد من الحديث الأول. نعم. قال السند الثاني حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني قال عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى الحديث الأول أن الشركاء إذا كان لهم عبد شخص له عبد واعتقه كرر البخاري رحمه الله أحاديث العتق لفضله لعظمة فضله عند الله تعالى وتقدس. فضل العتق آدمي مملوك مالك الإنسان ومالك جميع منافعه ثم يتحرر لوجه الله تعالى وتقدس ما في أعظم درجة من العتق عند الله تعالى وتقدس لعظمة فضله وعظيم أجرك عند الله. فكرر البخاري رحمه الله أحاديث العتق لأن الناس في الساعة لما صنف البخاري كتابه عندهم عبيد ومماليك إلى آخره. الشاهد رحمه الله يقول من اعتق شركا له في عبد شرك سواء الثلث أو الربع أو النصف عتق. فإن كان غنيا عتق كله ويلزم بماله يعطيهم حقهم, وإن كان فقيرا ما عنده شيء ألزم بالشغل حتى يسدد أصحابه فالكتابة كل شهر يعطي هذا كذا يعطي هذا إلى آخره. وهنا قال فهو عتيق. قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق وما عتق. يقول إن كان غني عتق خلاص في الحال ويعطي الناس شركائهم من ماله, وإن كان فقير يلزم بالعتق خلاص ما يرجع عبد مرة ثانية, وإن كان فقيرا ألزم بالعمل حتى يسدد أصحابه كالكتابة. نعم. قال أيوب لا أدري أي شيء قال نافع أو شيء في الحديث يعني عتق معه لفظ ما عتق معه. يقول أيوب يعني شك النافع قال إن عتق منه ما عتق هل هو من نعم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك هذا الحديث من كلام الرسول كما سبق في 10 أحاديث سبق 4 و5 بالليلة الماضية وهذه الليلة سبق درحنا 3 و4. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه إتقه كله, فإذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى شركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر هذا السند متصل. قال أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه. أنه كان يفتي لأنه كان ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر كان يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام روى عندنا أحاديث كثيرة وكان يروي عن الرسول فكان يفتي به الناس أن من اعتق شركا في عبد فإن كان غنيا أعطى حصصهم من ماله وإن كان فقيرا ألزم بالعمل ثم يسددهم كل شهر كذا وكذا إلى آخره. إن كان واحد فنصفه له ونصفه له، وإن كان اثنين أو ثلاثة فهم شركاء. لكن العبد لا يرجع إلى أن يكون عبدا، خلاص عتق لوجه الله تعالى وتقدس والعتق لفلان بن فلان، هذا اللي أول من عتق يصير العتق له والولاء له وهو الذي يتولى أمره، لكنه يلزم بقيمة أصحابه حتى يسددهم. رواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية. رواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية وجويرية بن أسمى ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الأنصاري وإسماعيل بن أمية وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، ستة من الرواة يرونه عن نافع عن ابن عمر. باب إذا عتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشكوك عليه على نحو الكتابة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نحيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من عتق شقيسا من عبد. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريج قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عتق نصيبا أو شقيزا في مملوك فخلاصه عليه بماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشكوك عليه. تابعه الحجاج بن الحجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا عتق نصيبا في عبد وليس له مال باب إذا عتق نصيبا في عبد وليس له مال قوم عليه استسعى العبد غير مشكوك يستسري يعني يسري العبد بكل جسده العتق يسري بكل جسد العبد خلاص ويعاد يرجع عبد مرة حتى لو كان ماله إلا الربع أو الثمن أو الثلث. إذا اعتقها هذا النصيب الذي في هذا العبد نصيبي في هذا العبد إذا اعتقته ترى على العبد كله سواء قل هذا النصيب أو كثر العبد لا يرجع عبد مرة واحدة إنما أنت تضمن لشركائك حقوقهم في هذا العبد. هنا استسعى العبد غير مشكوك عليه غير مشكوك عليه نعم ما هو بشك عليه استسعى العبد ويعتق العبد غير مشكوس عليه ولا جن يعني بشيء في شخصي ترى بشخصي ثم بعد ذلك أصحاب الأشخاص أو أصحاب الحصص تؤدي تسددهم الإنسان من مالك إن كان غنيا وإلا يعمل ويسددهم كالكتابة مثل الكتابة بالضبط. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء يقول حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال سمعت قتادة قال سمعت قتادة يقول حدثني النضر بن أنس حدثني النضر بن أنس بن مالك قال عن بشير بن نهيك عن بشير بن نهيك قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من عتق شقيسا من عبد. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عتق شقيسا يعني شقصا شقيس صغير شقص من عتق شقصا من عبد شقيس يعني شقصا من عبد يعني رسلة من العبد سواء ربع أو ثمن أو ثلث أو نصف أو ثلاثة الأرباع المهم أن حقك في هذا العبد اعتقته عتق عليك هذا الإنسان واستسهي الباقي بنصيب إن كنت غنيا تسدد الشركاء وإن كان فقير يشتغل كالكتابة ويسدد الناس كل شهر من قيمته كذا وكذا كل شهر يعطيه كذا وكل شهر يعطيه كذا زي الكتابة من العبد إذا كتب سيده كل شهر يسلمه 100 ريال 1000 ريال كل شهر 1000 ريال هكذا أبد مثل الكتابة. قال السنة الثانية حدثنا مسدد حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن قتادة قال عن النضر بن أنس عن النضر بن أنس قال عن بشير بن نهيك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عتق نصيبا أو شقيسا في مملوك فخلاصه عليه في مال إن كان له مال. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لما وصل السند إليه يقول رحمه الله يقول النبي عليه الصلاة حتى يقيم زي الكتابة، كل شارع يعطي هذا كذا ويعطي هذا حقه ويعطي هذا حقه حتى يسري العبد كله يعتق العبد كله. تاباه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة. تاباه حجاج بن حجاج وموسى بن خلف تابعوا عن قتادة يعني تابع سعيد بن أبي عروبة. تاباه سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة نعم. اختصره شعبة. اختصره شعبة نعم. باب القطع والنزيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس والمخطئ. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. يقول البخاري رحمه الله باب الخطأ والنسيان في العتاقة. باب الخطأ والنسيان وما استكره عليه كله لا يكتب لك عليك شيء، كله لا يكتب عليك. تعالى الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام رحمته بأمته رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام نبي رحيم رحوف عليه الصلاة والسلام رحمة بالأمة. عفية عفية لي تعالى ربه أن يعفي له عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اللي تكره عليه الإنسان ما يكتب عليه. لو تطلق امرأتك ما تطلق، لو تقتل واحد ما يقتل فيه لأنك مكره، والمكره لا لزوم عليه، ما يلزم شيء. وعفي لأمتي عن الخطأ والنسيان الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما حدثت به أنفسها. لاحظ حدد نفسك الإنسان بأشياء أبفعل كذا وبفعل كذا معاصي أو شيء من هذا ما تكتب عليه تعالى الله إلا إذا تكلم اللسان أو فعلته. أنت حدد نفسك الإنسان بينك وبين نفسك، سواء تتكلم بينك وبين نفسك ما تكلم لسانك ولا فعلت بيدك شيء ما يكتب عليك. لو تتحدث بأعمق أو أكبر الخطايا ما تكتب، ما دام اللسان ما تكلم واليدين ما فعلت فلا تكتب عليك. عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وعفية لأمتي عما حدثت به أنفسها. ما حدثت به أنفسها تحدث بأشياء عظيمة، أبروح أفعل بالمرأة الفلانية كذا وبروح أفعل كذا وبروح أفعل كذا، لكنك ما تكلم لسانك ما تكلم يديك ما فعل فلا يكتب عليك شيء من هذا كله. هذا رحمة من رب العالمين تعالى وتقدس، ثم رحمة من صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. ولا عتاقة إلا لوجه الله، ولا عتق إلا لوجه الله. ما حد يعتق إلا لوجه الله. يقول بعتك لأجلك فلان، لا يقول لوجه الله ولا ما يعتق. ما يعتق لو اعتقه بعتك عليك لأجلك فلان ولا لأجلك ما يعتق خلاص. وإن عتقه هو يصير للشيطان ما هو لله. العتق لله تقول أنت حر يا إنسان لوجه الله، أنت يا فلان حر لوجه الله. أين أين قال حدثنا الحميدي يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسعر بن كدام قال عن قتادة قال عن زرارة بن أوفى قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها وما لم تعمل أو تكلم. يقول البخاري أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست لي صدورها. ما حدثت نفسك من داخل لم تتكلم ولم تعمل ما تؤاخذ فيه، حتى لو تعمل أكبر شيء، لو تنوي أكبر شيء، تتحدث نفسك بأكبر شيء ما يكتب حتى تتكلم بلسانك أو تفعل بيديك، وإلا فهو حافظ. قال رحمه دائما يحصل الحمد لله من الله تعالى، دائما يحصل للإنسان تحدث بكذا وتحدث بكذا بكذا، قد يكون محاصي قد يكون كذا، لكن ما دام ما تكلم اللسان وتلفظ أو فعلت اليدين فهو عفو، لا يكتب عليك شيء إطلاقا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا تقدم لنا بالأول الكتاب كتاب النية. يقول رحمه الله باب النية، حدثنا محمد بن كثير العبدي، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، محمد إبراهيم التيمي قال عن علقمة بن وقاص الليثي، عن علقمة بن أبي وقاص الليثي قال قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول لاحظوا يا إخواني أنه غريب في أوله، حديث هذا اللي عندنا غريب في أوله، واحد عن واحد عن واحد حتى وصل إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، وصار 300 شيخ اللي نقله عن سعيد الأنصاري 300 عالم، كله غريب. عمر بن الخطاب سمعه الحاله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلقمة بن وقاص الليثي سمع عن عمر الحاله، وابن محمد بن إبراهيم التيمي سمع عن أبي وقاص الليثي الحاله، ويحيى بن سعيد الأنصاري سمعه من محمد التيمي الحاله، لكن لما وصل إلى يحيى بن سعيد الأنصاري بلغ حد التواتر وزاد عن التواتر 300 شيخ اللي أخذوه عن يحيى الأنصاري رحمه الله. يقول أن عمر رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كل امرئ ونوى نيتك الإنسان، كل إنسان له نيته، تعمل النية هذه هي اللي تدور معك الإنسان في أمور دينك وأمور دنياك، كل شيء تنويه طاعة لرب العالمين يكتب لك طاعة، إذا نويت طاعة يكتب لك، حتى ما تأكل في بيتك وتنفق على أهلك وتجيب من الأرزاق عند أهلك وتؤكلهم وتلبسهم وتسكنهم وتنوي وجه الله يكتب لك حسنات كله، لأنك نويت وجه الله والدار الآخرة، حتى لو كان عادة كان عادة، لكن أنت بأنيتك جعلته عبادة. وقد يكون شر، نعوذ بالله، تنوي الشر، انت عادة لكن غلبت العادة إلى شر، يكتب لك شر نعوذ بالله. فالنية تدخل في جميع الأعمال، أن وجه الله والدار الآخرة كل ما تعمله يكتب لك حسنات يوم القيامة. نعم. باب إذا قال رجل لعبده ولله ونوى العتق والإشهاد في العتق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. عند بقية الحديث وهو مهاجر أم قيس يقولون ما ثبت قول مهاجر أم قيس، لكن ثبت أن شخصا هاجر لأجل امرأة والله أعلم، ثبت أن رجلا هاجر لأجل امرأة والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.